بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لكن كنا نقرأ كيكا قرآن جلقبا سورة الشعراء نهندا ورى بوائر رابو فتربنا آتاكسو درسين كنا نجد جلقبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طافيم تلك آيات الكتاب المبين. أقنى توران جالكبا دوبة سوران تن سورة الشعراء جتوران بيثمتي وان غر آخرات تيتاك ديمي وان شعراء ورى واللي سكانا واللسون كن انتهى منتهو تقهو قرآن كن شعري متججو ديبي سوداك اسكي ستوان دبتامي جروف شعراء ني سورة كان كي ستمالي بكبرات التسين دبتامي جرام اولما نيترى دبتان كنافو ما قمساني وامامت اكا ارغدان سورة كلمة ميسي كي سجرتو وامامو سورة انتون الليه وميسي كي سجر والشعراء يتبعهم الغاون بكجر ستوان شعراء ني دبتامي مقا شعراء سنيتي وامامت سوران تني سورة مكة تبوته سورة مكية دا أقوم بيكمو آياتون نسيقى الدباباته في والنسين والأنتلين وآي عقيداتي في باتي في نبوما تهون اللين كانوا مرانا ما بيكم سورة مكة ويتتاتي جيجم دوبة سوران تن سورة مدرة دبرتين مال والاتهدى قبض سورة الفرقانين يوك جدا متاتي سورة الفرقانين كي ستي جلقبن إسيدا سورة الفرقان تبارك الذي نزل الفرقان جدودان قرآن دبتودان جلقبت وآي قرآن إرها سودان تمجيد قرآن قرآن قدسودان جلقبت سورة الفرقان أكو مثلا سورة تن اللي تلك آيات الكتاب المبين ويتجدت قرآنان جلقب دي جرى جلقبات اتي اكنت والاتفاقاتني جانواء قرآن را دبتو دان حكمتنا امس اسلوب قرآن كيستي واني بكتو كتي مجملة هي والاتك ابامي دوفه بكتت تتي الدام بابا فمين ما هي ماما سورة الفرقان ان كيستي قصة نبي الله موسى تنجل قبي أسبت الله قصة نبي الله موسى تنجل قبو تجرى هاته سورة الفرقان إن كيست جملة وانوهما ما تجرى كادان بافمين ربين قصة نبي الله موسى دا إيقا دبت بودا هادين اللي دبت ورى أصحاب الرسين إيقا دبت بودا مال جد وقرونا بين ذلك ججو دبت وقرونا بين ذلك أجبت جملة جلمسا أجبت هدو الفباب في سورة ركيسة وقرونا بين ذلك وان جدوسا كجيرو أجبت قصة نبي الله إبراهيم دبت الجرى قصة نبي الله شعيب دبت الجرى قصة نبي الله لوط دبت الجرى كنين قرونا بين ذلك وان جدوسا جرو جدودا وان آيات سورة ركيسة والتك أباميهما ميت سورة تنقرقر بافتي جدو كنان اللي والتفقاتا سورة تنلمان واني والتي فكاتنين هدودا إرى ملتان إسكانا كانين كتابهما شرحوتا كيسا ديباني لالن بارك الله فيكم سورة انتون مال إرى دبتيو كجنو تاتي سورة انتون ور آية ربي كجبسيسي ور نبيوتا كجبسيسي نبيوتا تاني قد رسالة إساني تكي نبيوتا تكي لغادانين إرقبني كتاب نكون اللين كتاب لغاتي متجرين سنرد رد تردي قدودا سنرتي ديبسو والنسير دبت أكما سن أكما سورة مكة سورة مكة تبوته والنسير إلاج قوتو تقفى ويتوحداتي تقفتما ربي دبتي أكما سن أمس رسالة نبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي محمد لقادان إرقامو إرى دبتي نبي جمع إساني أكما سن كافمين سنجر جتو وري قريشي في كافرتون نبران لي وقتن سن إسكنا قد إدعب ديجو ويتكنا واني سوران تني إر والغيت أكنا فقاتا كنمر اللي أكو مثلا قصة أنبيوتا همودان وان أنبيوني توت إسانيتي والانتهني في أكت إسان أفسني في ور آياتو تربي كجب سيسان أكت ربي انتهي اللي واني سين دبت هدودا وان سوران دبت والمانو اتكفني أرقنا ورا بو ابو الدار ربو هات ربنا هاتاسو سوره نكنه يتوران جلكبي قاسيم حرف سدين جلكبمت سوره انتني وان اكنه جدي جلكبي فرب متوبه كاجن وان سوره كنا فكاتو كيستي حرف تكررت دفنا اكنون جچودا كقاف جچودا سوره لمرت دفنا كحاميم جچودا سديرت دفنا ككنا كنا اول دبرنا هذا شنيت تهر في شنيت كتاب هاي عين صادية توها حروف مقطعة جلقب سورة تدروه إر صحيحني علماء جدان وانا كنا جدي جلقب رب ما تبيك جدان وانا كنا جدي جلقب رب ما تبيك جدان دوب حكمة ملي وانا كنا القرآن كي تدروه نجرتو حكمة وان كناه مال حكمة ربين كنا جدي جلقب فيتجدان حكمان وان ربنا كرجل جلقبه تحديد جان عربكنا ابتدادتونا ميسي وابين جتني افان كينام بوئي قرآن نكون افان كينام بوئي جتني مي افان كيسانين بوئي حروف من إرى والدتك أبامي حرف ميسين بيتان با سين ميم تما جرم تتانا اقسم حروف دي دمي صديت تحروفنا ربيا قبدو مي فدا مي سورة تكفيدا مي آية تكفيدا قرآن يكون محمد أخبرا كجتني نبي محمد صلى الله عليه وسلم كأفي وان دببني كأميته كوان بريسني أخبرا كجتني مي إثن أفسح الناس نما كيسان من إراك كيسان في أخان كجيل جيرو مي فدا قروف مطلع راولتك ومتي مي فدا جتا فدود الدبان إيغا فدود الدبدان ونهم نكيساني ألتاسي سيكوني امر ربي دي اكثرت بيتا قران يقول ربي براد وفجتو بيتا جتو كيسجرجا قناف وانا كان جدل قبي رب ما تو بيتا جنح يا معناتين دوبا سنت ان سي مال جدا حروف انا كنا كنا ويتدفت الربد سورا كان انجل قامت كيستي وان قرانا تدبتان قرانا كنا كيستي كفار يكجدان لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه جدان ويتسانا كان جداني قرر كيسان هنسين اتواجع جداني وان كان بلسان ربين اكيسان هن بينت اتبوسد وصم افان اسانيته اكاتا اسلوب اسان اتحاسا نرى غرى درات غرى غلجي تفنان درقا ما اتتاه لقيفتون قرآن كان مال جدا جدتو متى اساني سين مال جدا جد مال سل جدتي اكنا كافان كينا تنقا جيلة كمانا بيكان فاسيني مويتجر انا كتبانا بيكان ويتكنا تجفتين ست اللي إسان درقو تجرجان كرا إسان بيني ويتكنا أكنات اللي إن تجفتوان دراسلا اتواج عبال لي ساجران سن درقما إسان تجفتان جرجو كناف ويتسان ات آنمال ترفري شرك آيات الكتاب آياتون إسان ددن سن تإسان شعري دجتنين سن تإسان كجب جتنين سن ترك إسان سن آيات الكتاب آياتو تكتاب المبين فباسا تهيتي حق آفت أرى غرغر باسو جيجو تلك آيات الكتابي كان كيت أكي كامي كامي وجدان قرآن ما هند جيجو تجلا قرآن ما هند بما فيها سورة تنليك سيرات وجه ورغرين سورة مثلا ورغرين فسر اللي نمي جرا مرتنو آياني مروم أكب دي جيجو آياني مروم أكب دي آياتو نسوني آيات الكتاب آيات القرآن آتي المبين قرآن نسون إفبها كته كأفيل إفبها دا كنمن ابن واضح كته كحقا في أرى اللي غرغر باسو أحكام أدى اللي كنما في إفسو جيجو سنت أن سيدو بربين نبي محمد سبر سيسا وانسان نم أمان نساني كوني أمنو دي دوداف ركنا إسان ركتني مالف أمنوا أبنجدني إساء يادة وان كان ربي إنسان سبر سيسا مالو يتجدون لعلك باخع نفسك أي مهلك نفسك هما وغما يادة اللبوتي تنا هلاك قرؤ أفضل باخع جتون باخعين أصل تجنن قرأتا كيستي آخر عنده رجل وان قرأتا آخر عنده رجل ويتفان واني آخر عنده رجل هنا لا تمتي روحي نسيني باتي ججو كناف أتلين أفمي داجر تججو ريما مران نرى أفمي داجر تيا إرقاما كينا تي أفمي داجر تا لبو تيمي داجر تهلاك قد داجر تا ألا يكونوا مؤمنين إسان أمنوا ربودا تهو ربودا كسبت أمنا تهو ربودا أفمي داجر تا أفمي دين ججو في ميدين إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب اتجاه سمة سر جرى اتجاه سمالي أمنوا أبو إساني تبكت وفي ميدين ججو أتكنتي وفي ميدين أبان أماني ها أمنوا أتتجاه سيتي خرا حقائف سيتي أقلي كنينيف خجان الرت دابت يوك أبت اتملكا يوك أبتو دي أبان اتروه رافتا سنير جتشا وفي ميدين ما أمنوا أبان جتشو خنافيادو خنان جتشا دوما مال جربين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية وصو الرتبو سوفين نتسان الرتبو فنا سمراء الرتبو فنا آية ملكتو تدرك إدان إسان أمن سيف تجتشو آية ننكن آية قرآن عتيم تيام إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية جتشون أكا غارافة الرتسان الرتب ألفوني أكا تكا أرجيف أسمي سنر أشر أتقدي إيفني إسانين صدا أتفني تكا ملائكة سورة إسان الرتب إرقيني إسان صدا أتفني أكا سلا قجبني إسان أمان أنقضوني دن دينا هاته إيمان نكس ينفيد إيمان نك أسريدا كدير كمان أمان تسون ينفيد إيمان نك اختيارات تفيد مليك كفل النوكيتين وصونا قابل اختيار كيتين أتي فلتة أمانت ملي قدر أما اللبون سي أمان سيبتسون همان قدو في ملي إن نشأ ننزل عليهم يو الرتبو سو صوفين ننزل عليهم إذا نرتبوهن من السماء إسم الراء الرتبوهن آية ملكة الرتبوهن ججا فظلت عناقهم فظلت يجون كني في رماد التعبري أما إني ما لي تجدان لتحقق وقوعه أرجمين في إساوة يكينته فسو ربين كبير وطاتي أرجمون إساوة برعان قبنه ما ديرانا برمالي فتظل أعناقهم ججو لبون إساني مرمي إساني قدي قد أتجج أبتكاقا فنتوين تنرتبوهن لها آية نتبوهن ساني خاضعين ججون هالك أفقكبا تهنين هالك أفقكبا تهنين قدي قد أتنججا وصوفين رتبوهن وصو غار أكوار بني سرائر رتي ألفون إسان رتي ألفون إسان صدا تفني وصو ملائكات قد جاءت إني ربي رسأومت إتقاد إفني ملائكانا كذي تتروفي فظلت عناقهم لها خاضعين عناقهم جتونكني مرمي إساني سنيف قد جفت جتونكني مرم جتوك نتي تكار رؤساءه اتفئة مجران فظلت جتون أي فتظل رؤساؤهم متوتين إساني جتولا كنافو خاضعين كنا جمع عقلاء تيوان ان جمعيف نمت اتفاد امي عناقني مرمقوفة مرمقوفة دبتون كني جزء ما اسان راته دبتني كل اتفادو اكما وجه دبتني كل اتفاد امو وجه اتدبتن كل نفس نمتجاه اتفاد امتو كني لار عناق دبتو كان كل ما نمتجاه اتفاد امي ويتكانا ورجل الرؤساء اتفسروا كان ديهنه ظاهر آياتا بكرتيو ديهنه آيان شهيهما غاف سمال جنره اطلاق الجزء وإرادة الكل جزء التي قد ديسه كل اتفروا لجن يو كان مو فدلت عناقهم ججون اي رؤساءهم متوتين إساني سلا قد قرأتا يو متوتين قد قرأتا نكون دبما انقبوا ججو فذلت عناقهم ججون مرمي إساني قد جبتي نمني يو سالفته هم ندبه صداته جدي أكمتا مرمي إساني قد قرأتا ججا قد قرأتا داف كان آياني بكما في رجبت ججو ماري آياني مال ججو معنا آياتا نتو صوفيني أكا إسان در كتب أمن اللي قدوني دن دينا هاتو حكمة وفي بينه أكا سنقوني أكا سنقوني إيمان يكزي وصو أمن اللي إسان انفيدو كناف أكا سنقولوا لمن ججا أما توصف إسانين وضبط وما يأتيهم من ذكر إسانت واندوه من ذكر قرصر إسانت اندوه قرآن في اتفاد أمي من الرحمن قرصص الرحمن الراكته أبا رحمته الراكته رب الراكته محدث جدتون أي مجدد انزاله بوت إساها روكتات كما أمر فيك أما بوء جدتا إلا كانوا عنه معرضين يو إسرى قرقر ملين تاني جدا حال إساني الرأى أمني ربيتي كفاريك ربيتي أمانين كن كإيمان قلبي إساني قد إنسانين كن ما يأتيهم من ذكر إساني تنرفو قرصر وأن إتنقر فمن تك إتنرفت قرآن الرأي إساني تنرفو من الرحمن ربي الرأكته محدث جدشون هارا وكته جيجو أي محدث إنزاله من الرحمن رب الرادفون إسا هارا وكته القرآن مؤمب يجيجو إلا كانوا به إلا كانوا عنه معرضين جو الرابر قال أما دينتان إتنا من أنججو ويتآين نفتهن داه إتو ما كفر كناه نفاق رتي ربي نفاق إساني دا كفر رتي كفر إساني دا آية دورة نفتل لين ديدن كفر دا آية أمال لين لما ترفتل لين ديدن كفر دا ويتآين نهارو نفتهن دا إتنا من أنججو دا آية كنور معتزلا دا حجاب ولا تتجرى قرآن مخلوق ورجل والقرآن مخلوق جلو محدث جدو كان ذكرين قرآن تهور بكما دا ذكرين ايقا قرآن تهي قرآن كان ربي محدث جلين محدث جدو كان قرآن مخلوق جدو رتي معتدلان حجا قلتا هاته حجا كان كيسوان إساني فجرون قبو كانوان وان انتاني هاسواني جدام ما جلاني راجوا بندوبا كوني محدث جدون أيني قرآن تقويا كيس أرغم يجتور أمي تيمانا نسا ما يجتور محدث ننزاله كبوت سهارة واجتا كأما قرآن أما رفيتا ويتا قرآن نبوئي هاروي ندفع مر اتما كفران يوم اللي يكون رفي الله اتما كفران جتا واني هارة واتهي كان قرآن نسان اترفو كان مالي أصلين قرآن كلام ربي تي كلام نربي كلام نصف ربي كينا تي صفت ربي كينا قديمة كدم الذات أكو مذات ربي كأننا قديم تاتي سبتي سالة خلام لله ولمان قديم ماله وانقويا كسهر جميمتي كوني محدث جتونا سبتي جلمي كوني مال ري معنا نسا محدث انزاله جتونا بكتنا جبي فتا فقد كذبوا لغاكي جبتي سني جران جرى ورى مدراته وان ساني تروس فقد كذبوا لغاكي جبتي سني جراني فسيأتيهم إسان التلفوف جرى أنباء ما كانوا به يستهزئون ودوان إسان أشاق لتنيك إشناق لتنيك جبسي سنيس إسان التلفوف تاججون جزان استهزاء إسانيس إسان لكبوراف تاججا آياتوتك إنك جبسي سني إلا كانوا عنهم أوردين جديمير آيات تفتحون دا إراغر غلان جد إراغر غلو كانان إراغر غلان اللي كجبسي سني اللي ججو كجبسي سني دوب فسيأتي من باء ما كانوا يستهزئون إسان التلفو راف جرا ودوان إسان إشنا قلنيكم قرآن كانت تفتني أشني شيري جلنيني سيري جلنيني كاني كان جلنينكم جزاء إسا أرغت مافتا أنجتو ربي برد دوب سنبت أنسي ربين آية استفهام رد في دا إسان اللولو راف أولم يروا سلان غري جري كانت هنكون هنغري أرغان جتو غور سموني دابا مالي أرغان أرغا جتو وان أرغو برباجيسو وان قد انتلو برباجيسو انتلا كمت انتلو دابدان جتو أولم يرو سلان غري إلى الأرض غرد جيدا كم انبتنا فيها ميت آتم سيكي ستي مغرسيني جتون هدو دا مغرسيني جتو رجان كمينتون أكما كل نبو دجيرو كما انبتنا فيها ميقاتا مسيح يستي مغرسيني من كل زوجين شوف قصا إرّا شوف سنفي إرّا نوعي أدّا كاليدي نعتم وكبالكي فتمي نعتم كنمني نعتم كهوري نعتم ميقاتا كيستي مغرسيني ما لفق دلال من كل زوجين أي من كل نوع من كل سنف قود مرر كيستي بولي ميقاتا جد كريم أي حسن بريدا كتهي مرتنو كون كافور إساء أرغايو كون كويتنياتا مئايو كغوستي إساء غوصا غوصا جيتا ماليف كانغا دلال لجرا ماليف كانغا دلال وصو كانغا دلال انتاتي أكنان هن دفن كون أكنان هن دفن أكنان هن أرغمن إسا كانوان أرغم سي سجرك أرغم سي سون خالق الأرض والسماوات يجو كان ماليف قلالو دبن جيتا لولا كوني دلالة جتوكا دبين دليل لسنرة الآبة دليل قطابة آية كونية كان دلالة جتا إن في ذلك لآية وانا ما دبت مكان هندك يستطي ملكة إسيني فجيرة جتو وما كان أكثرهم مؤمنين هدون إساني هاتوا أمو كربت أمانا ننتان هدون ربت أمانو ديدا ملكة نكوني كيس جرات ووجين آية نكوني كيس جرات ووجين انقبن جتا آية كربت أمان هدون نما جتا وإن ربك لهو العزيز الرحيم ربك والله اسمه العزيز akan jajjabicha jecha jajjabicha ka isa jajjaman jirre kanafu akkanatti waa hunda uumi kanafu gosa gosaan akkatti argamsiisuu dandahe osoo jajjaban tahin isa argamsiisuu danda'a arrahiimu jechuun ammallee akka arrahmata godhaadha kanafu warra itti kafare kanallee rafarraa dhabamsiisu kanaaf dhabe muhulaa yeroo isaaniif kenne haga silaa isaan keessatti gorfamanii tawbaa gara isaatti deebi'anii waan balleessan san balleessin jechuu beekanii jedhan rahmata qabaannaan isaan tursiise silaa osoo akka isaan badii dalaganii lafarraa ka dhawu taate dachirratti waan jiraatan jecha duuba akasiititti waan aqiidatti rarra'u waan ammas ummanni kijibsiise jechuu garsiisu nuuf dubbate kanatti aansee qissaa anbiyoota itti dabre qissaa anbiyoota kana keessatti tokkoffaa nutiilleen gorsa irraa fudhanna rasuli sallallahu alayhi wasallam waan amba kanatti argame laalanii kanaan isaan illee sabrii argatan ummanni kijibsiisuun kun naan hin baane jedhanii san irratti sabbaruutu argama rasulaaf illee sallallahu alayhi wasallam kanaaf jecha asitti aansee qissaa nabiyallaahi muusaadha nuuf eegala aayanni maal wayta jedhu wa id naadaa rabbuka muusaa mee dubbadhu yaa ergamaa keenna wayta muusaan lallabe wa id naadaa rabbuka wayta rabbiin kee lallabe muusaa muusatti wayta rabbiin kee lallabe muusatti lallabee muusaa kanatti wayta rabbiin waxii godhe jecha muusaa kana waame wayta muusaa kanatti rabbiin waxii godhe san mee dubbadhu ummata kee kanaaf gorsa guddaa irraa fudhatanii maal jechuudhaan itti lallabe ani itil qawma aalimiin aniin tuni tafsiiriyyaadha jedhanii eeyi itil qawma aalimiin dhaqi tuuta zaalimtoota sanitti dhaqi ka rabbiin jedheen wanni itti lallabameen kana wanni muusatti lallabameen ani itil qawma aalimiin tuuta rabbii ufiiti wallaaltee lubbuu ufii miite sanitti dhaqi qawma fir'auna tuuta fir'aunaatitti dhaqi maaliin قوم فرعون كوني قوم الظالمين سنرى بدلها سنرى بدلها ألا يتقون ونترك أن يمكن ربي كيسن صداتني جلين جتو اتركيتي سي ربي كيسن صداتني بامتثال الأوامر واجتناب النواهي وان ربي دلقا سنين جر دليدني ربي كيسن صداتني وان ربي الرادو قما سنين جر الرادو قمتني ربي كيسن صداتني ani rabbii kana dhiiftee rabbittin amantu jechuu maanaan ani rabbii kana dhiiftee rabbii si uumettin amantu nama zallamtee banii israa'iliifi kana akkatti miidhuu kana dhiiftee haqattin deebitu jechuu haza hottaqwa duuba wayitaajajni kun akkana jedhamee nabiyallaahi muusatti kennamu qissaan nabiyallaahi muusaaree suuraa hedduu keessatti dubbatamtee gara marattu akkaataa adda addaatiin wayita haasawamtu wama bakka sanitti irraa fudhatamutu irraa fudhatama maal jedha nabiyallaahi muusaan qaala rabbi innii akhaafu an yukadibuun yaa rabbii kiyyaani jarri kun na kijibsiisuudha sodaadha jedhaan wayadiiqu sadrii qomti tiyyallee ni dhiphatti jedhaan yoo isaan na kijibsiisanii sitti amanuu didanii jedhan hin dandahu jedhaan obsa ittiin qabu walaa yanxaliqu lisaanii arrabni kiyyalleen qajeelu jedhaan rakkoo himatata na kijibsiisaniillee sodaadha ammas qomti tiyyallee hin dhiphatti sabrii akkasiin qabu arrabniillee nan qajeelu arrabni hidhama qaba fa arsil ilaa haaruun gara haaruunitti ergaa ta'e ergi jedhaan fa arsil ergi yaa rabbii kiyya jibriila jibriiliin ergi ilaa haaruun gara haaruunitti ergi haa nabiyyii innillee na waliin tahu jechuu kanarra ulamaani maal fudhatan daa'in tokko yoo waan tokko tabannii tahe yoo waan tokko dalaguudhaaf irra kaayamtee waan tokkotti fuula deeffame waan isaaf barbaachisu fudhatuun isa barbaachisa jecha waan hanqoo qabullee hanqoo ufii san beekee bakka hanqoo san guuttatuun hin barbaachisa jecha yoo bakka sanitti afaaniin dandeettiin qabaanne nama afaan beeku deematuu ni qaba yoo ammoo nama kana amansiisuun dandeenye nama amansiisuu danda'u wajjin deemuu qaba kunis waan nuti irraa fudhannu jecha walahum calayya dhanbun isaaniif narratti balleessatu jira akka isaan jedhanitti jechuudha rabbiin dhiiseefillee aayata keessatti nu himee jira fa akhaafu an yaqtuluun na ajjeesanii sodaadha balleessaa saniif na ajjeesanii sodaadhaa jecha. Maali balleessaan tun inni nuyi majallise inni nuu adabuma itti godheemi hin himne inni nu maqaa dha'uun barbaachisu rabbiin ni beeka waan inni balleessee achii deemes ni beeka suni maali kibxiyyii dahee ajjeese ajjeesi jechutti hin ajajame waytasan nabiyyiidha sin taane nabiyyis hin taane ree nabiyyummaan qabu waytasan akkasuma waliin ولهم علي ذنب جتون إنسان نرد بل ساخ نبر بادني هو جتون فان كي نت بل ساخ نبر بادني ذا فدرار أنما الجيس بيسني به نما الجيس بيسني ديم في تيس أنا الجيس أشي ديم فأخاف أن يقتلوني نما سني باخت وراخ جتون الجيس إنساني صدا داجدان نبي جدا كمتي صدا تاجتون نملا نبي جلين صدا توني مجرا خوف طبيعي وان نمني صدا ree basharu misaan illee waan namni sodaatu tumaa sodaatuun hidhaa sodaatuun ajjeechaa sodaatuun waan xajatti namni sodaatu sodaatuun isaan illee nabiyyummaa isaanii irraa waan balleessuu qabu jechuudha nabiyyummaa isaanii irraa waan balleessuu qabu duuba maaltu jawaaba maal kenneef rabbiin qaala kallaa watakkallee sodaatiin jedha ka qomanna dhiphata jettuufillee sodaatiin karramni kiyyan an qajeelu jettuufillee sodaatiin kana ajjeesan jettu kanaafillee sodaatiin fadhaba isin lachuu deema jedhaan ayata biraa keessatti nu hime ka amma faartii lilaa haaruna asitti jedhe kana qaxuutiita su'ulaka yaa muusaa waan kadhatte san inni warra kiyyarraa waziira naa godhi ushtud bihi azri irree tiyyaan na jabeessi jedhe haaruna akii jedhe akkasitti kadhatee jennaan rabbiin maal jedheen قد أوتيت سؤلك يا موسى كراتك النم تجر تأرغت تجرين أسيتي أرغت سنفر رأيسة ثم دبين بيك مادا كن صدادا كان جرت جرت كان ديسي فذهبا ديما شلت جوتو نبي جمع إسافر لك النيني جرنا ديما جرت بآياتنا آياتو تتنان ديما ملكة نتئسني فكنن كانان ديما إنا معكم نتئسني ولن جرى مستمعون وان إسن جران جرتني في وان جر إسني دي بسلين دجين جرت كوني تعظيم ما في إنا في مستمعون لين جمع للتعظيم رب مقدس إنا نحن نزلنا ذكركم رب ينجدوا أستي اللي جمع دام في دي ملي تعظيم في ملي تعددا قابو جتور رب تقوش بيك مالا وان إسان جبتا اللي اندقايا وان إن إسان دي بسل اللي اندقايا نمني دقاه إني دقاه إني دقاه murtii kennuu eegdiif diire alaa ilmiin beekumsa irratti waan jarri lachuu wal goote dhagahe yoo jedhe akkuma malu taasisa akka malu taasise ka gaafa aakhiraa rabbiin haqa oofan wal oofanii eega jedhan jalaa ummata kee fudhuu jalaa deemi jedheeniit muusaa fi tuuta isaa baasee ummata kaan bahar nyaachise فاتي يا فرعون فرعون سنتي دقاتي فقولا جدا يسلچوتو إنا رسول رب العالمين نتي مرتنو إرقى ربي كيناتي جداني ربي عالمات ربي وهندات نو إرقى جداني إنا إيقى جد رسول خنما مفرد قد يو جدان واني مرتي كينا واني جنو سن كل منا يتجا كل منا رسول رب العالمين يتجا مرتي كينا أنا في هارون اللي إرقى ربي كيناتي ربي عالم ربي وهندات نو ارغي جداني تك ان ارسل معنا بني اسرائيل اما اللي وانا ست دفنيت اي ارسل معنا بني اسرائيل بني اسرائيل نو اللي انقدي بيسي اسرائيل ما قاين نو تجن نبي الله يعقوب ورى المان اسرائيل سن ولي انقدي سك افجلتي بلچتي بردك افدي kaan ilmaan jalaa fixxee rakkiftee jette kana rakkisuu kana jalaa gabroonfatuu kana jalaa gadhiisii gara biyya shaam biyya teennaatitti deebinaa jecha gara biyya teennaatitti deebinaa jecha akka warri taarikaa jedhutti amata 300 ol achi keessa jiraatan jedhama masri keessatti akkanatti azabaman duuba gaayanni asitti illee hinliqinsite jarri kun ergame tuuta fir'aawunaatitti dhaqaa fir'aawunatti illee dhaqaa jechuudhaan ergame akki jedhaniin illee akkana tuutallee nu wajji gadhiisaa jedhameeni jarri kun asii ka'ee dhaqee isa kanaan jedhan jechaa kaasa. Eega isaan jedhanii maaltu argamiree? Qaala jedhe Firaa'un. Jawaab isaatti dubbatan. Alam nurabbika fiinaa waliidan. Akka warri tafsiiraa jedhutti eega ka'anii biyya Misraa tana dhaqan Fir'aawun nama kanatti seenu amata tokko dadhaban jedhan. Garuu qissaa malee daliila ittiin argine kitaabaan wayita jedhu ree mana isaatii badee deemeemi isuma kana ijaan arguun barbaadu jedhee amata tokko itti seenu maahu dadhaban jedhan. Akira mee fida fidaa mee uumanni haasawu uumanni narraa barbaadu laallaa fidaa jechuudha taatee yaan dubbiin. Kanaaf ittiin itti ol seene haasofni biraa hafee qaala ni jedhe Fir'aawun. Alam nurabbika fiinaa waliida. Sii xiqqaadaa amma manuma kanatti si guddifnee sii homaa keessan jirre dhalattu. Dhalattu mana kanatti si guddifneen jenne walabista fiinaa min umurika siniin amata dheeraa asumatti nu keessa teettee nu keessan turre ati. Kami ka amma annabiyyii ta'e jettee waan biraa odeessitu achi as deebite. Min umurika siniinaan kunillee gara amata soddomaati. Wanni inni isa bira taa'ee gaafsa biraa deeme. Amata kudhanii achii deeme madiyan ture amata afurtama gaafa gahu ree amata kudhanii sun ka ree tiisisanii. Achirraa gaafa mataa furtama gahee nabiyyummaa argatee as deebi. Waa lama kun amma isaa xiqqaa guddisu amata dheeraa kana isaan keessa taa'u. Wafacalta facalata kallatii facalta. Dalaydeen turre atiin kun dalagattii teeta gaafa dalaydee san hin daganne feeta kanama ajjeeftee nurraa deemte. Kanama kenna ajjeeftee asii badde hin daganne feeta amatuma kudhanitti nu keessa bade feeta kun. جيجو وفعلت دلايد فعلتك التي فعلت دلغات دلايد سن دلايد وانت من الكافرين اتين كن حال غلطك يا ولالاتاتين غلطك يا ولالته جيجو كفرين الستر وادوي سودا اسدينسي كان ابو انت من الكافرين جون نعمك يا كان سي قدسي كسنياتي سي كسي اوباسي كمانك يا كيتت سجناتي سنون دوالالته اسيت نمك ناجيرتين دمني kana hundan daganne feetaa jecha maali atamma nabiyyummaa argadhe jettee ka waan biraa nutti haasiitom jawaabni Muusaa maal haa ta'uree amma ta inni dura jedheen san dhiisee taasaanu jawaabe tana malee tuun ajaan ittiin jiru jechama qaala fa'altuhaa idan waana min addaalliin qaala jedhe Muusaan fa'altuhaa nama isinirraa ajjeesu san dalage jechaa ka. شوف مرتما فان ما دباتين دلقا والرابع غنيمة ما قادون من بربا جيسو وحذف ما يعلم جائزون وان بيكما تهتو قديسون يعني اني بقى جيت شاكا جدا سن كان ما فان ربا كيسا قال فعلتها اني في دلقك دلقا تم نانتوي تسن تغافة اكنا دلقي دنان جيت تسن قوكا دلقي جرا فضلي نساني اقوم فتل اللي هاتهو حقار قمتتا كون وقتني في انجرتو دلقي يعني وان سن فعلتها إذن تلقيت جافسا تلقيت جرا وأنا من الضالين وأنا من الخاطئين حال ورد دقوقور راتهين تلقيت جرا دقوقوران تلقيت جرا جافسا بيت كاني متي دقوقوري دقوقوران تلقي مالي في طوان تيسونين أجيبتين سينة جرا أجيبتان أنا أجيسي أمدي متي بيت كاميتي أنا من الضالين من الخاطئين ما توقعت أنها تقتلهم وكذان انسلا فوكذه موسى طوان موسى تهزلا كربن رانوهي مسوني طوان ان تهسون ني اجيبتين سين جيجا انا من الطالين جون انت وقوري تقبر ان اجيس يجرى رقالا ففررت منكم لما خفتكم ففررت منكم اسن الرائس سجدان لما خفتكم ويتم اسن صداد فوهب لي ربي حكما ربي دوب بكم سناكن كايغ سمبرا ديمي وجعلني من المرسلين ارغوت في الرانا تافيز غاف سنا نما جيسي ديمو في غاف سنا نرك كجلتي قدتو نما رسالة ربي ست جيسون اندو كجران اما ربي تنا ارغي مقام مقام اتت نبيت سن هنجيرو الرانت نربي بكم سناكن بكم سربي ناكن ست نرغي سن sitti na geessu sitti geessu kana gaafsa nama ajjeese asii deemuun sun kana dhoogguu miti simatti himaa dhagee jedhaan safarratti minkum lammaa kiftu kum jechuun ayata biraa keessatti maal jedha مال جتور أقل نبي الله موسى وان اتي بيساني قاسا بهو دنده ويتا مال جتور أقل أجيبه إن الملاء يأتمرون بك ليقتلوك إن الملاء يأتمرون بك وان أسدت منكم لما خفتكم جتوك أنا جمع في ذلك وتلك نعمة تمنها جدي ويتا فرعون اتهاسه مفردة دي بسيف أكنا امتشدو ايتت نمن إني صداتو فرعون انقو هامتي جيجا أكنا امتشدو ايتت آلين امتشدو ايتي في سبن إسام رمط للا إن الملأ يأتمرون بك ويتكنا كناف أسدت اللي ففردت منكم لما خفتكم أن يجروف كان جان ويتا فرعون تزديب أمو وتلك نعمة تمنها علي ويتجر فرعون انقو فاني دبتوف كغلت التئول فرعون ما كوفا سنوانا بقيتهم قبضوا ولكن دوتي قربادو إيه أكما فرعون ليسني بسبر بادو قرأتوكو موتما قباتوه خبات إساءت جدا يري أماني نمتج إني هي الجيسسوني نما إساء بدينا باسو جلاني أكس الليتا وكس الليتا هو باتو نما كبتي نما سبا إساء الجيسي نما ديمي موتما نما برباد أكما سنوار سبا نمتجدو إيه إما بربادا كناف صدا جرى هندت إجري بسجان وتلك نعمة تمنها علي انتبهوا آيات أكلم فأتي فسروا تجرى علماني وتلك سنجدان تمسين تأتم ريفو أكا وان وانا قوتي بيتنا الرد لكا واتسون جرشو أتم ريفو نترد لكا واتسون أشيسي قدي سمالي سيقولين أتنا الرد لكا واتسون وتلك نعمة تمنها علي إسينك أناني أتسين الرد لكا واتو يعني كت استفهام أقول أنقرين حمزة استفهام اتداني أبو بكر الجزائرين إسات أر أولا داو جدا جلالين لين كما بيتا حمزة كان اتقدرا حمزة كان حمزة قدر مكان أجاته نش إري عربا كيست اللي نجري جولي رقالي تما في دتاني أو تلك نعمة جلان غافة كسات أو تلك نعمة أما سنقانني دا تمنها علي تقانني جتشو لافاتنا الرتي قلتا لكا واتو كانني وهي ناغوتي يتي أن أبت بني إسرائيل بني إسرائيل قبر قلتو الأولين قلي ناغوتي سني أموتي نوني مرتنا في ربكا واتو وان انا توكو جاغوت ثاني بني اسرائيل اتكجرني نصف مليوناتي اول وانغو كما دي بجا يا ان من يتر هاسو نصف مليوناتي اول غبرغو اتي اتيفي ورسي ولي انجيرو افجلت بولتو دا ولي نما ثاني كان ني يتو ان تنرت لكوت كان ني مال يچو دجان تكا موك انا ني مان ران قبدو مالتو من تهنا في دي يچو دجان منو كي تو مالتو في دي بدي تي مالي بدي ما تيت تمانا كي نفي دمالي يوم هاتي تيجي ستة جامتي سبيرا نقدس سوبر بعد ديتي غاف مدراتو ونوم ما منا كي نفي دمالي نوتي يوم ستة هجمناتي ستة هجمنا بدي أتينا ما أجيبتو هاتي بشان الندر بسيسة ربي حكمة وفي بيكم منا كي نفي دي منا كي تتي نقدس مالي ما ستة هجمي منا كي تي قد دين إيمان الرتي لكا واتايا يوم سنون إيماتاتي أنا توكو تجبر قدرته دبون نصف مليون أتى والجبر قدرته نيم أجنني وأنا كوين قبل نجوا هل اعترف موسى بهذه النعمة أم انكرها قولان للعلماء دي كلام قبل ورجالين اعترافه تهجد كل نجرا آته وركب بكر الجزائري وركب وهبة الزهيلي أبان تفسير المنير راجحني موسى اعترافا ثاني كل جان نعمة كنا اعترافا ثاني كان وان نعمة جئلا كهون كبوجتو أمانك يسابنك يوسوكت قبر ما دان سجال جيرو أن تكوت سبيرتي قدتة سبيرا نعدة وفتة سبيرا يبدة جراتون كي يكوني نعمة جرمي والا كهون كبوجتو دا وتلك نعمة سوني كانني لتمنها علي كانني دافتي سيسا نرت لك واتججو أني إنتني هو مالتاتي وجدان أني في واني إسين إتسين تكمرتي وأنا بدت بني إسرائيل يجونكني تلك ما سنفسرتي جان تلك سن تفسير تاتي أنا بدت بني إسرائيل يجون إيه وهي أنا بدت أي تعبيدك بني إسرائيل ما تعبيدك بني إسرائيل يجا بني إسرائيل قبر قرأته دا وجين نعمة سنك أتنرد لك وتجرى قبر قرأته دا وجين تنواني ما نتجا كانتو irra fakkaataa jedhan. Duuba qaama munaaqashaan fir'oonni walitti dhaabatan. Ani mana keetitti illee guddadhu saniif jecha eega rabbiin hukmii naa kennee na barsiise wanni ani waan rabbiin itti geessi naan jedhe sitti geessuu dhabuuf hin jiru. Yoo namallee ajjeesee asii kadeemu taate nama ajjeesee ka gaafsan dogoggoraan ajjeese ka beekaan hin ajjeesin saniif jecha har'aa waan rabbiin itti geessi naan jedhe kana wanni sitti geessuu dhabuuf hin jiru. Kanaafu sitti geessuu qaba jechaaf. Kanaaf amani jedhaan. إنا رسول رب العالمين جلاني نمتي أولا كآية أشي تدبتني كان كيستي قال فرعون وما رب العالمين رب العالمين أنا شنو ديشي تكون ماري جلان وما رب العالمين ربي وهم ذاك إسن جد تنكون كمي جلان أنا ربكم الأعلى ربي كيسن كأول آن هذا أنا رب العالمين إسن أجت بافتني رب العالمين أنه إرقى جد تنكوني كم إن رب العالمين أن تؤديس تكون جنان صفات مساعدة مكا نبي الله موسى قال جد نبي الله موسى رب السماوات والأرض وما بينهما ربي سمي تربنيتي في كدتشي تربنيتي في كوان جدو تناتي إن كنتم موقنين يو كوا كدوغ أوم ستنتا تنسلا يو كجيب سيف تنسلا نمن كجيب سيف وان فرئي يديدا يو كبيتني اتلا الله سوما لا فاجداني جرام yoka dugo omsitani yoka dugo omsitan taate kasame fidachi fiwan jiddo kanalle uume ka isi amri isi gara gaggalchu kahan durfate sani jeda kala liman hawlahu akata iti dubbina markaballe sani kakunam kala jere firawun liman hawlahu warra mugga isa jiru uzara isa kanan jede warra ujita ankana ala tastamiu waan mucaan kun jedhu dhageetto dhageettanii jira na waan gurbaan kun jedhu ka gaafa duraa nama ajjeesee asii bade hanqate nabiyyummaa hanqate nallee dideet waan inni jedhu kan amma dhageettu jechama alaa tastami'u nabi allahi muusaa achitti dhaabaare qaala rabbukum qaala jedhe duuba nabi allahi muusaa rabbukum bar rabbul aalamiinaan an itti aman isiin jedhu kun rabbii keessani jedhaan inni rabbi ofiin jedha beekeemmo dubbiin jajjaafaasitti ربي كيسني اسم مرة فرعون اللي انكم كيس جرو يجو ريو زراني مرمى استا ورب آبائكم اما اللي ربي أبوتا كيسني تياني شنكوفا يومتي الأولين ورشن دورا جيتش أبوتا كيسن فقنو در أخوة هيوتا كيسني بك سندورة تبرهن دا ربي كيسني في ربي شندورة اللي جدان ربي اسم ليه ربي براتون جرو ربي جيتشو معنا نساء واسدي ولتك أبتا جنكا خالق يجو في كيسن أومي ومالك كيسن هن دورفته ومدبر ومولكم بيجو كأمري كيسن غرق غلجو معنى سكنا سدين ولد تقال ويتئن ربي كيسن في ربي أبوتا كيسن كأما دراتي جدون قال جد دوبا مسفرون إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون والله إرغان كيسن نبيين كيسن جنان عشاء دريكم أمه نبيين كيسان كيسان إت إرقم يقول والله مراتا جان كان أول إنت أكيد قولي دبت إن هذا لا مجنون جري أما سلام مجنون ما ردت اللي لامي توكيدا سينسيت والله نمتك كيسان إت إرقم يقول مراتا لقربان مراتي تما ديبي مالي وفجان قرأ كينا ديبي نجان غافة دراس جيرو نقام قبا وان كاناتو دبتا ري الله أكبر إرادة أبون هدو كارم ري الله موسى لي قال جاء نبي الله موسى هارون ومال تيجدو تنا تايت مرد جيفة فكاتي والله أعلم لين أمن لما البرن دبتو ري قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ربي بياتي أمس كبايا أوم كبايا هنبور فاتو كأمري إسي غرق قلت ربي ديات اللي ربي وان جدو كانات اللي إن كنتم تعقلون اتوليسي أمه yoo qaqli yoo sammuu qabaatan jedhaan reefoo isin hin jenne bari kuntuu muuqin hin jenne yoo dhugo oomsitan jedheeniimi amma yoo sammuu qabaatan akka laalutti sammuu qabdan hin fakkaattu jechuutti himaa jira akka laalutti waan sammuu qabaatanii sammuun teessan waa gadee lallaalaa jirtuu hin fakkaattu yoo ka sammuu qabaatanii rabbiin ani isatu na erge isin hin jedhu sun ka bayaati ka seensaati illee ka waan jidduu kanaati illee jedhaan أما تبين إن ججبان نيري قال جدي فرعون لئن اتخذت إلها غيري يونا أجت قبر ما براغو داتي لأجعلنك من المسجونين والله ورهد ما سنرى ستاس سهدات ناني بيتامي جران وان هدات ناني بيتامي جران عن أكسين تاتي شدان أكا هدا إساتي عذاب انجرت جان شدا إسات أمك سنة وباسمال جران كسان بو جان تاريخة الرحا سوان خنافو من المسجونين جچا خنا هم بيتامي جچا ري دوران نبرة ريمتي تاريخان بكيس جرتين بيغا ati bakka sallaga sambu dafte tajal hida kabei tusan hida te natabei tusan wallahi la jalanna kamina al masjunin wa rahida murasta sayyida kunima riyar ambanika namni hujja ayo sidatabe tara humnati tihika hujja sirati dabu dadabna wa ati ga fatte si debi su dadabnan malire ha ule ule malenta kan ule no braga doggu male dalil marbaji suya قال جل موسى نس أهولو جيتك بشيء مبين هما إفغالا يوسف ترفل هيدا مثلا النذر بيتا وان إفغالا أن ربي برا إرجموك يئبسو وان بكما يوسف ننسي ترفل من ما هيدا مثلا النذر بيتا يا فرعون جنان قال فاتي بهم كنت من الصادقين ما جبازك أيوك أرقاد بتوتات غفوري مه جنان فألقى عصاه أولي ماركا غبسانا كي دربي arrabuni guyangu ya guddicha ka ambati ba san sane miti akon amma firawna mawali walati jiran fa alqa asahu duba darbe musa ulaisani darbe fa idha hiya kunu qaisin kunu waitini darbe fa jawana mar fachi suyekko nam fatin fuja iya wanne jada nifkana fatin tun fa idha hiya kunu ka ule man naga harefu musa narka gabu tu'banu mubin jawwe hagadra ga hujacha jawwe mulata jawwe gudda ها تبراه جرين جان ونزع يده هر كيسا قال لك كيسا أمس ددي فود فإذا هي بيضاء كنو إسين أدي وان برافقات للناظرين ورلالي أرقوف جج ورموقات نتاء كان هند وزراء كان هند ورلال كان هند أدي توان برافقات هر كيسا قد فود ربي ما جهر ربا كبراتي من غير سوء جريمتي خبر سنقبني كتبه وحين قبني ربي إفاء كبرات عيسيت مركا مرمو مهانا كيسا قاتي تقد فود تبين فرعون أن جعل إسيبت أما قابته وفي ربي ربي كي سوانا ربكم ولا على جدا لا أعلم لكم ربا غيري ناجت ربي برأيسي نفنجروا جدا رب ما نكسي سمال جدا ريارة قال للملأ حوله قال جدك للملأ جماع قرد حوله مقا إساسا ننجد إن هذا لساحر عليم والله قربان كن فالفلا أكام فالفلا بيه كجران أما تبي حسو غرب راج جيرو ديه سياستي نقوف ديه ماما غرب راج تجير أكاس مالين تاتو أما تبين أكا ويتدرهين هنا جراني سنت اللين تاني كوني أما فالفلا بيه كما جران وصو غافتان تو قصيتي سغافتي مال جواب فرعونان كن لحظة يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحر يريد نفدا أن يخرجكم سنباسو دفدا من أرضكم دكيت سندكي مسراتنا الرئيسي ياسو فدا بسحره فالفل إسا خنان فماذا تأمروني ميمال قدنا جتن جران مال قدنا جتن أكام مهابر مي جران سلعة ربي ما مريتا ربي مريتا وصو جراني مال جران ربي مريتا ها فماذا تأمرون جاءك وفي ربه في نجالة ما أكم مالك ناجة جمي فماذا تأمروني جاءك كما كون راقتم راقتم يكونين بقى فماذا تأمرون ما مالك ناجة جن أكم قد نانجت ما قرباكا أكم هاقود دور الله ستي قدتي أسيدي ما أكم هاقود قرباكا ربي وان وفي فوفامي أسمت متاع الرامور يوال سوجرني اللي مدندان قبين كسين جنة ربين مال جرين ويتجين نين صدادة جرين خلا فذهب بآياتنا إنا معكم جرين ربين نسبر جرابين جرين هما نسبر جراتنا ما صداتني بينا جرين نمر ربي بير جرما صداتة ري أكنا أولين دولة كاملة دورة دابتين نمر لما قفتها سوائر دولة دورة دابتين قالوا جاء دور ريادة كالنفاسي أمراني بأسي ريادة كالنمان جان قالوا جان أرجه وأخاه إسا اللي بودانسي أبليس إسا هاروني كان اللي بودانسي أما جار لتوتون تكيني جاني وابعث بالمدائن حاشري مقالا بي مصر مقالا مصر كيس جرتنا هند كيس ورانا إرقي حاشرين جتون ورا ولدتك أبو ورا نما ولدتك أبو إرقي يعني مالتي هاقول أني يأتوك بكل سحار عليم بكل ساحر نجن هاسي رفني بكل سحار نما أكام فالفلا بيكون هارفني عليم جتون كيس وبتيجا عالم قد عالم قرد سهري كيستي دانقا جه سحار جتون وزني فعالي كأكان سهري براته دانغا غهي بي مصر جرام تكان هندا كيسا والدتها كباني ورانا بي كيسا قديد إيسيتي نمكنا والدتك أبنيت إساني في ورف الفاضة وخير نمكنا والي بافنيت إسراء سهري جتامي سهري جتو إساكا كتامي سهري جتو إساكا كتامي أكاست إساكنا رآنا جرانين موسى كنر فجمع السهرات قات إرغي قات بي مرا كيسا برباداني قات ولدتك أبامي فجمع السهرة ولك أبامان كافل فلطون نسون لميقات يوم معلوم بالما قيا بكما تهي كموسى ساني بالما سانيف بالما جنة ما جنة إن موعدكم يوم الزينة جنة قيا إيدا بس ولدت باتني يرون لهن وأي يحشر الناس دحن ويتبرج آتاك ويتسلا أدول لن ويتنم نمرت راها ويكان أكنا مجالان سر أكنا مني كا وهوري قدية فتيما رجل اللي رقبوا وأي حشر الناس دحا ويتسلا نمني آنجت والقهو ويتأكسيته لجنين ميقات يوم معلوم سنك قيام بي كمان قيا سنة قيا سنة دي نمني ولدتك أبا مجد سحرا ما ولدتك أبا مكون هقم ديرو ربي تقول جماليك نوانيه ما منجره كما قلت لهم الليجت أمي كما ترباتهم الليجت ساني قول ساني قد الليجت لكي سربو ما تبيك ربين هدته قف نوهيم هدته ربين نوهيم بك هدت جمع دان في دولان أكنا أول وقيل دي الناس نمان الليجت أمي جتو نما الليك أسقصا قرأ يعني قال كسيب جربي يو واني قدون تقا قلت نما سوچو ساج يعني نما سوچو ساج يعني نما نهابو وقيل للناس نما انجدامي هل أنتم مجتمعون نما مو يلالو داف والجيت تم والنجيت تنم بجو جيتا نما مو إن نمت مو يامه إلا الله كمو يخان لالو داف هل أنتم مجتمعون سل سنين كولبتك أبا مودا الاستفهام للحث على مبادرة على الاجتماع أك إساء ولبتك أبا ما كانت سجو أن تاسي سودا مي أرؤما جرى لما تدولة دولة دابتو ديمت كذا كان أول يوم ورّي فالفلتون بيهند ولتك أبمن كان كيستي نمن الراه فاره الرانة بساني أول يوم كأين قرأت ولتك أبمن كان رأسي موتي جاء رأت ولتك أبمن موتي جاء يومي كأني ربي جاء قرأتك ولتك أبمن أبان فريق الرانة لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين شوف أكني يا بريد ساني الله ننقامني بود ما ربين توفيق ساني قد مالي حقيقي نتين كوني ورف الفلتوت سن هردفون إن كانوا هم الغالبين يوك إسان إرآنان تاتي يعني يو إسان كإرآنان تاتي فالفلتوت متين نتاقتي ولدتك أوانتانا جالا يانا جالا لمانين أرينيشا سلاحي جاكم جاكو نمنا كانا سلا نمنا هاي إسان رت مرمتي إيقامو أبا حقا جالا ديمنا سو جالاني أبا حقا كموي جالا ديمنا سو جالاني دبين بريدة توري ولكن أبا حقا جن نجر أبا حقا تيمتي كم جلال دير نجان لعلنا نتبع السحرة أكنا تفكاتو تنتفال فلطوت متين نسنجل يانا قرى الإسان الرابر رنقفنو إن كانوا هم الغالبين يوك إسان موينتا تجيجا سبرا كساتنا والمان جينا تكو تشادين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون فالفلطوت نسو الجنانين قالوا جدا لفرعون موتك فرعون جدا أئن لنا لأجرا سلا من دا وهينو جرا جانين إن كنا نحن الغالبين يو بجيك نتمون تاتي أكا ربين بيفني يو كوفي إرآن نتاتي من دا وهي سلا نوغوتمو أكا نمان أن بدرت تيش نباسو فديم تا جانين فرعونا قال نعم أبشروا جانين أبشروا هما وان بربادهين أرغتني وإنكم إذا لمن المقربين وإنكم إذن جتون إذا غلبتم موسى وهارون يوم موسى وهارون سندارا قوتان لمن المقربين والله والربار لما كي يابالي تولدين ورنت إياتو جتو ورنت إيفم ورنت أسآن جتو نت إيفم تاني ور مجلس كي يكي ستاب وعلم كي النبي عنه دمانا ستي من دا جتن اللي نرغتن من ذاكو فاميتي أنغو ليني أرغتن جيتشا مقرب تهون أنغو جيتشا برغتودا مقرب أمان أنغو جيتشا برغتودا وانتا مالكا إنونغا فتنا سنكو فايوميتي أنغو لي أرغتن جيتشو إردت قال لهم موسى أمد بيونغو يانغيت والتي قبهاني جر اللين والاما غرف الفلطوتاتين أمان تنا والاما وانفقتتو أرغمي تقفا أبهاقا جلن ديم ننجيني فالفلطوتا جل ديم نجاني يوكا مويان تاتي لما تا مالك بربادان واني ديمنوف مالك بربادان مالي هكا بربادان في اجا مالك بربادان مالي هكا بربادان في اجا نمني هكا بربان كما كفين ساتي اما ارغوفتا انكا قال لهم موسى القو موسى انجد انكا دور درب جنانين تقانوت دربا تقاتي دربي جدانين اكو ما يتقراكي ستي نورو فيه لكن يجب ان دربا جرين هذا توفيق من الله وصدر دربي كم قد امي موسى صدر دربي ولنسن اسيت غرسيسو تاتي مالي قوانا كنافن نرغم اما سبك مباراتا كيستي تكاهو بكنمني درغمي ولتي رفكيستي ولتي رفلا لممو نتيجة آخراتي نتيجة آخراتي لالم ككورا تبتنو هكا فرندورا تبتني فيس كما آخرا مويتو لالما ميتي تبين بودا آناني كآخر مويسان تهو برباچه سيجا ويسخان دوبا قال لهم موسى موسى جرين ألقو درباكا ألقو خرامر سهري دلق عجل چطة عججان جيرو ايه اندر بنا جدتان ايه رم برزا خلطي رفنه آن سندور اندر بومي سنو ما ندور دربا وان سلا دربي تنسان انتو ما انتو ملقون جرين وان اندر بنا جدتان سمي دربا فألقو دربا حبالهم وعصيهم تيبين إساني تيفي وليلة إساني دربان وليلة نسي أسيمتي تيبن اللي نسي أسيمتي وقالوا جدنا مزبدي برا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون أي بعظمة وقوة فرعون جبين فرعون تنم مولجان لعنة الله عليه جبين فرعون عرب دوتاك جبين فرعونات قدن فرعونات إنا لنحن الغالبون نتي والله نمت والرعان يعني وليك أنا ويتبقي سنية أن دجين تنمرتي جويتاتي وليلين سنقطي سن جويتاتي هنسو جوتي نم نمرتي هنسو داتيك نم نمرتي هنسو داتي أكو معاية تبرا كيف ستي كنمر دربني جنن سحروا عيون الناس واسترهبوهم استرهبوهم وجاءوا بسحر عظيم كان جئ ايوه سفر ربي كان سبحانه وتعالى امرين امر لا فهمت يجتو امرين امر لا فهمت نمنكني اسئله تكتكوا دربي اكجران كان كوما كدل ما لوتاتي يعني جوه كوما كدل ما بكتك درغم تجتون معنا وان نم صدات اجنما سهرني نم اللي صدات تسني صدان قلبي نما سنت حتى موسى اللي صدات ربي لا تخف جده انك انت الاعلى جدين سمت الرآن عن صداتي جل النبي الله موسى نبي ذاته فألقى موسى عصا موسى لن أوليه في سيتك ديس أوليه تماركتك بتيديمون فإذا هي كونوا مقايسين جدا نمان لرفت كافجا واني ريفونا ما صداتي سينامني وإن اللين قمت أماتي فرعون اللين جركي النموهي جل بي اللين جركي النموهي شك موهيتو تبيجده وان تكا قلبك إسان إياين ترغمو الارتيت فإذا هي تلقف ما يعفكون كنو كائسين أكو ما تستوي تنسي قديديس تلقف جتون أي تبتلع نلق إمسيتي جتون ما يعفكون وان إسان كجبانيك جبال لغا خنبوتا سن وان إجاناماتك إسان فكيسا كحقيقا كم نسان أولين تكتك ما تلق إمسيتي أولين جت أولي نبي الله موسى بس فألقي السحرة ساجدين أصمم بيكين أكوا ودوبا درب نيتي درب منيل ثم لفتيان سجودا أصو اختياره هين كباتين أصو ما فين بيكين لفته وري سلا فلفل توتا مالي في أكدوبين فلفل أن تهين تموس هذا بيكان مالي في فلفل وفي لني بيكاني قوة إسال لني بيكاني حق إن أما جهول لني بيكان وان حقا نقو كيسا تنم ذكا كيسا ننجفتين لني بيكان دوب أولي ما تكتين اتقد إيسا دارا قوتي ويتايسين قل لا تاتو مال تو أرقامي ري فألقي السهراتو فالفلتون نسون دارب من جدا ساجدين حالك سجود قران تاني دارب منيت ما سجود على فدا ينجيك قالوا جدا آمنا برب العالمين رب العالمين أجر جيت سنتي أمنا فرعون وما رب العالمين أجر سنتي ربي وهندا سنتي أمنا جدا ربي موسى وهارون ربي موسى نتي أمنني في هارون نتي أمنن سنتي أمنا جاء دوي دي جيتك أما فرعون واني يعدن سمرتي دي قمت جر أفتي القليل سوفو جري دبي بالليس آلم نكون هندي جرى لمن تموتما غوتو هنجفت جتشم وانسلب الناتي أما اللي قرر همناتي تدير وآفرها سيستي قال آمنتم له قبل أن آذن لكم وصو هيما كيان أرغتين هيما كيان ملتي إذا كانت آمنتني إنه لكبيركم الذي علمكم السحر إن كوني إرقود جكيتني كفلفل كان اسم برسيسي فسوف تعلمون أرغفتتن بيكوتافتتن فلسوف تعلمون والله بيكوفتتن جيتشا ما ينالكم مني وانا رأيسنغه عذاب الروانا نسنغه أرغفتتن لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف هركامي لكي سوال أفسيسي إذن الرجروف ديما ولأصلبنكم أجمعين والله هندكي تنك جرتنت إذن تنسول أفديما جان وأفره أفرانو انتقام نمني سالفتي تكانا مريبة تكالا فريبة جالن سني بكسينو دفيت رب ما نسابة ديت وهم دي هركافة جاتي جنان دبي نم جيرو سلا حيام إساني قد عيني أسو حيام إسا قافتني تمنى جري حيام قد عافي أول ما قافين قافين فتان ومحاسو واللالجة جميو تاتي مالي أسواني سني حيام قدين اتأمن تني جران لما تا جرم مانو تريفو مقربتو تسنتا سجدون متهمتات موسى ولين شكمتو تتاتي درانو وان لمكرو مكرتمو في المدينة يتشوان دوبتي ندوبتي كان ملت ويتاني رفتاني أكا كفر بيكانك كفتا رفتاتي بتنجيشا مال فكيتري نما واللالا كان كراب اللي سوديما ملي أكا وان حقيقة دانجر حقيقة بيكين أمانيني أكا وان صوباماني تكا بيكان رفكف في سني أكس فكيسي أمتا كان كراب اللي سوديما دوبا صداتي سانا كغرتان كانا هركامي لسنة راجل ايتون اسم راهن فنسا ايتون قالوا لا ضيرا هما ركو وحيتون جرتو يعني إنا إلى ربنا منقلبون نتكرم ربي فيناتي تديبنا دوتن هفتو حق أراتي دون جعني ربين حق إسان قرسيس سبحانه وتعالى إنا نبقى يغفر لنا ربنا ربين كينا بالليسا كينا نوديسو دا كجيل جعنين خطايانا تبوتي نتدرانو أتتنو نيتين صفدي كاني كان دليدي كان ربنا كانو إيسو بربانا أن كنا أول المؤمنين نتي هنغفا ورى موسى أمانيته دان تكا هنغفا ورى زمن كان كيس أمانيته دان هنغفته بربانا يعني كسيتي أول فالفلتوتا آخرا ورى جنتا تهير ربين قلقلا خيرتي إسان قلشي ورا كثيرة آخران إنساني آخر إنساني ثلة جنة تتقال ربنا هاتاسسو وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.